أن ملك بابل قد وكل جداليا، أتوا إلى جداليا إلى المصفاه، وهم إسماعيل بن نثنيا ويوحنان بن قاريح وسرايا بن تنحومث النطوفاتي ويازنيا بن المعكي هم ورجالهم، وحلف جداليا لهم ولرجالهم وقال لهم: لا تخافوا من عبيد الكلدانيين، اسكنوا الأرض وتعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير. وفي الشهر السابع جاء إسماعيل بن نثنيا ابن ألي شمع من النسل الملكي وعشرة رجال معه، وضربوا جداليا فمات، وأيضا اليهود والكلدانيين الذين معه في المصفات. فقام جميع الشعب من الصغير إلى الكبير ورؤساء الجيوش وجاءوا إلى مصر لأنهم خافوا من الكلدانيين. وفي السنة السابعة والثلاثين لسبي ياهوياكين ملك يهوذا، في الشهر الثاني عشر في السابع والعشرين من الشهر، رفع أويل مرودخ ملك بابل في سنة تملكه رأس ياهوياكين ملك يهوذا من السجن، وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته، ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند الملك، أمر كل يوم بيومه كل أيام حياته.